الزرافة ملكة الغابة، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. مرض الأسد ملك الغابة وكان معروفاً بالحكمة والعدل بين الحيوانات، وعندما اشتد عليه المرض أصبح لا يزوره إلا الزرافة، وكانت تقوم على خدمته وتلبية طلباته، وكان معجباً بها لحكمتها ويجلسها إلى جانبه في أغلب الأوقات. قال لها يوماً: لقد أدركتني الشيخوخة مبكراً، وأصبحت ضعيف النظر والجسم ولا أستطيع البقاء ملكاً للغابة. قالت له الزرافة: لا تحمل همّاً يا ملك الغابة، ستظل العظيم والقائد الحكيم، فإن من صفاتك الشجاعة وأوامرك مطاعة. طرب الأسد لهذا المديح والإطراء فقال لها: أرغب في بقائك قربي دائما، لأن كلامك شائق وجميل ويهون علي المرض. قالت: حسنا، ما دام هذا يريحك سأظل إلى جانبك. وعندما شعر أن المرض بدأ يفتك بجسمه جمع الحيوانات وقال: إذا مت فستكون الزرافة هي الملكة عليكم، فهي عاقلة وقلبها كبير يحب الجميع. وافق الجميع على اقتراح الأسد، كما أوصى أن يكون الدب الحكيم هو المستشار الخاص لها. ثم قال وهو حزين متألم: لو كان لي شبل لكان هو الأحق بأن يكون ملك الغابة من بعدي. وبعد أيام قليلة مات الأسد. وفي أحد الأيام جاء فلاح يشكو لملكة الغابة أن الثعلب قد سرق الليلة الماضية بطة من المزرعة، فأرسل الدب من يترقبه: هل صحيح ما قام به الثعلب؟ فجاء من يقول له: سيدي حكيم الغابة، لقد رأيت فعلا ريش البطة البيضاء وعظامها في بيت الثعلب. قال الدب: هذا أكبر دليل على سرقته البطة، جيء بالثعلب أمام الدب. فقال له: هذه المرة الأخيرة التي يسمح لك بالاعتداء على طائر بري داخل كوخه، لو تكرر منك ذلك فسيتم طردك من الغابة. ذهب الثعلب يدبر أمرا لينتقم من الدب، وكان من عادة الدب أن يستريح في مكانه تحت شجرته الكبيرة، وبقي الثعلب يراقب الدب عندما ذهب إلى ملكة الغابة لمساعدتها في تصريف الأمور. قام على الفور بحفر حفرة كبيرة ليوقعه فيها، وقد شاهده الذئب مارا من أمامه. فقال له الثعلب: ساعدني يا صديقي في الحفر حتى إذا جاء الدب تكون فخا له، وإذا افترست بطة أخرى نأكلها معا، ما رأيك بالفكرة؟ تركه الذئب وسار في سبيله. فواصل الثعلب الحفرة ثم قام بتغطيتها بالأغصان الجافة والتراب، وعندما ذهب الدب ليستريح تحت الشجرة وقع داخل الحفرة وبدأ يصيح حتى تم إنقاذه بصعوبة من قبل الحيوانات. عندما شاهد الثعلب ما حل بالدب فرح كثيرا وتوارى عن الأنظار. فقال الذئب للدب: إن الثعلب هو الذي قام بالحفر تحت الشجرة وطلب مني مساعدته فرفضت ذلك. أرسل الدب من يأتي بالثعلب فلم يجده في الغابة، فأصدرت الزرافة قرارا بطرده نهائيا من الغابة، وإذا شوهد في الغابة فستتم معاقبته أشد العقاب.